الصرف ذكرها واحدة، وهو بيع عادي ما بلنه بيع مخصوص، ذكرها على استقلاله لكونه بيع مخصوص، بيع نقد بنقد، بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب. كنت تقدم كتاب البيع، يعني هو اعتذار لا يقول القائل وش حب انت حب للصرف باب واحد، وقاية ما بيعنا بيع، وقلت تقدم كتاب البيع وشروط البيع قد تقدم، قال هو بيع مخصوص ما هو بيع مثل سائر البيع، يعني ما هو لا بيع النقود الصرف، ويعتبر فيه شروط خاصة ويعتبر فيه لفظة أي صرفت منك أو أي ألفاظ البيع، ومثلا بيع الغنم والبقر ما هو سابر فيه لفظ الصرف، ما هو سابر يقول صرفت منك الثور أو البقرة أو البعير، لكن لفظ الصرف معتبر فيه خصوص الصرف، ويجري في الصرف أي ألفاظ البيع، بعته وملكته وأعطيته. وفي متفقي الجنس والتقدير ما مر من الشروط، قد تقدم في باب الربويات انه يشترط في اذا اتفق المبيع والثمن في الجنس، جنسهم واحد وتقديرهم واحد، كالذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والذره بالذره والتمر بالتمر، فيشترط فيها ما مر من الشروط، وهي عده شروط. الشرط الاول الحلول، لا يجب الشيدين منها، هذا في متفقي الجنس والتقدير، لا يجوب غائب لا من الثمن ولا من المبيع، وعدم الشروط وهو أن يكون العقد منبرما لا تأجيل فيه ولا خيار شرط، فإن شرط أحدهم الخيار فسد إلا إذا أبطله قبل الافتراق، إذا أبطل الشرط ويثبت فيه يعني في الصرف خيار العيب وكذا خيار الرؤية قبل الافتراق لا بعدها، ويصح موقفا على الإجازة، هذا إذا تولى فضولي وموقف على الإجازة على إجازة المالك، ولو لم تحصل إلا بعد افتراق المتعاقدين، ولكن لا بد من التقابض قبل الافتراق كما مر، وكذا في الوكيلين يعتبر التقابض سواء أضافا أم لا، ولا عبرة بالموكلين. الشرط الثاني أن يتقابضا قبل افتراقهما، هذا في تفسير قوله في الأزهر ما مر، قد تقدمت في باب الربويات لكن مناسب تكريرها لجلها لا تنسى. الشرط الثاني أن يتقابضا قبل افتراقهما ولو طال اجتماعهما قبل التقابض، ولو انتقلا عن المجلس وسارا معا فإنه يصح التقابض ما لم يفترقا، هذان الشرطان يعتبران في الصرف عموما سواء صرف الجنس بجنسه أو بغير جنسه. الشرط الثالث أنه لا بد من العلم بالتساوي بين المصروفين حال العقد، هذا في متفقي الجنس، لا يجي زيادة، بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة. لا بد من العلم بالتساوي ولا يكفي الظن، ولا يكفي العلم من بعد العقد، ما بلا حال العقد يقدو داري انهم سوا، إلا الملك حال العقد هي عندكم ما هو ما هو شرط ملك الطرفين، لكن هذا الكلام ما له فايدة، الكلام ما بلا بيقدر واحد انه استثناء ما له معنى، لأنها يشترط الحلول، يعني يشترط انهم لا يتفارقوا من المجلس الا هو حاصل الملك. مثلا اذا صرفت منه ذهب ضريبه جنيه بذهب ختم، والختم ما هي جاهزه ما هي موجوده، فلا يشترط وجودها حال العقد، لكن يشترط وجودها قبل التفارق، وكم هي؟ يعني لا ينتهي المجلس الا يحاصل، فلا يجوز انه يتفارقوا من المجلس الا ويحاصل البيع والثمن، المبيع والثمن، الا الملك حال العقد فلا يشترط هنا، فيصح ان يصرف منه دراهم معدومه حال العقد بدراهم كذلك، وسواء في ذلك صرف النقد بالنقد والسبيكة بالسبيكة، ولو اختلف الجنس فيصح العقد بشرط أن يحصل ملكهما والتقابض في مجلس العقد. فهمتوا؟ من شرط حصول المبيع والثمن في المجلس، فإذا ما حصلت مبيع أو الثمن إلا بعد المجلس فهو محرم، ما هو فاسد فقط، لأن الفاسد يجوز الدخول فيه، لكن باطل محرم ربا. فالاستثناء هذا ما له جار موقع. فائدته إذا حصل الثمن وعاد المبيع في أي البيوت وجاي وبعد احنا في المجلس فلا بأس، فلم يشترط الملك حال العقد، ما بلا في مجلس العقد لا يقع تفارق الا وقد حصل المبيع والثمن. إن اختل أحدها بضع أو حصته، إذا اختل أحد هذه الشروط التي تقدمت وهي الحلول والعلم بالتساوي والتقابض قبل الافتراق، هي ثلاثة، فيبطل الصرف، أو حصته يبطل الصرف في جميع العقد أو في حصته حيث يمكن تبعيضه، وذلك نحو أن يصرف منه 5 دنانير ل5 مثلها، ثم ينكشف بأحد الجانبين دينار ردي عين، ردي العين يعني ما هو ذهب، ما هو لا معدن، إذن به زيادة في أحد الجانبين، فإنه يبطل من الصرف بقدره، في صح صرف 4 في 4، والخامس هذا يبطل، وهذا حيث أتى بلفظ الصرف ولم يعين، أما لو أتى بلفظ البيع وعين صح البيع في الكل ويكون من مسائل الاعتبار. مسائل الاعتبار أنها إذا باع 5 دنانير وواحد منها فسد، فأربعة صحت مقابل 4، والدينار الخامس قيمة للمعدن هذا سموها الاعتبار، أي باعتبار أن هذا الدينار مقابل المعدن، ما هو مقابل ذهب أقل منه، فقد اختلف الجنس، فإذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وكذا لو حصل التقابض في البعض، أن حصل بعض الثمن وبعض ما حصل، في صح فيما تقابضوا فيه والباقي هو. فالحين جهو باع 10 دراهم فيما يساويها من الذهب، وحصل بعد 5 دراهم في صح بيع 5 دراهم فيما قبل، فيتراداني يعني يجب على كل واحد يرد ما شاء، ما لم يخرج عن اليد يعني ما كان باقي، كل واحد يرد ذي عاد باقي منه، وإلا فالمثل، وإلا يكون باقيا هذا الذي هو بيع باطل، جو قد ضيع واحد ذي مال من الذهب، فالمثل في النقد يدور الذهب بدل نقدين الذهب والفضة، والعين في غيرهما في غير النقدين مثل السبائك والحلي والخروس والشغطات، يعني الذهب المصنوع اللي ما هو نقد في دور له بذاته، ولو قد باعه يروح يستفتي، يستفتي بما لا يجحف، بل ولو اجحف ما لم تستهلك، اي ما لم تستهلك العين تعدم، ما هو تستهلك بالبيع استهلاكا حقيقيا، فإن استهلكت حسا وجب رد مثلها مصنوعة، فإن أراد تصحيحه تصحيح الباطل تراد وجدد العقد جدد قبل حذفت الالف لالتقاء الساكنه تراد زياده العقد يجد تراد يرد زياده ويهب عقد جديد جدد العقد وما في الذمة كالحاضر إذا على الإنسان 10 جنيه دين في صحة أنهم يشتروها ذهب وجودها في الذمة كالحاضر أنك اشترط حضورها قبل أنها ما يشترط الملك حال العقد لكن قبل التفرق يشترط في المجلس مجلس العقد فالذي في الذمة مثل الحاضر لكن لا يجوه في الذمتين مبلغ ذمه واحد منهم يبقى حاضر وغائب الى هنا الله يرحمه.